بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراستنا لعلوم القرآن الكريم. فالقرآن كما هو معلوم كتاب حظي بما لم يحظ به كتاب غيره من الاهتمام بدراسة جوانبه والحفاظ عليه، وهذا كما قدمنا من قبل إنما هو من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب، فإنه سبحانه تولى حفظه بنفسه ولم يكله إلى أهله. وإن كان المحافظون على القرآن هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وحديثنا الليلة يتناول أسباب النزول من الجوانب التي اهتم بها علماء المسلمين نحو كتاب ربهم تبارك وتعالى، معرفة أسباب النزول. ويقال إنه زعم زاعم أنه لا طائل من تحت دراسة أسباب النزول، لأنه يشبه أن يكون تاريخا فلا حاجة إليه. لكن علماء المسلمين كما قلنا دونوا فيه منذ العصور الأولى، ويقال إن أول من كتب في أسباب النزول شيخ الإمام البخاري علي بن المديني رحم الله الجميع. يقال إن أقدم من دون وألف في أسباب النزول هو علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمهما الله. ومن أشهر ما دون من كتب أسباب نزول القرآن الكريم كتاب الواحدي، ومن بعده كتب الكاتبون إلى عصرنا هذا، فقد ألفت كتب كثيرة في أسباب النزول. وأسباب النزول كما قال غير واحد، قالوا إن القرآن أنزل على قسمين. القرآن أنزل على قسمين، القسم الأول ما نزل ابتداء، والقسم الثاني ما نزل عقب حادثة أو سؤال. فما نزل ابتداء لا يبحث له عن سبب نزول، وما وقع عقب حادثة أو إجابة على سؤال فإن هذا هو الذي يبحث فيه عن سبب النزول. وأسباب النزول لا شك أن لها فوائد، معرفة أسباب النزول لها فوائد عظيمة، منها معرفة الخاص وتحديده على مذهب من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ومنها تعيين ما أبهم، تعيين ما أبهم، كما يقال إنه خاص ويظن من يقرأه أنه عام، ومنها ما أزيل بسببه إشكال، ما أزيل بسببه إشكال. ولا بد من ضرب أمثلة لبعض هذه حتى تتضح. فمن الخاص الذي يظن البعض أنه عام، واتفق علماء المسلمين على هذا، علماء التفسير، أن قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى نزلت في من؟ في الصديق رضي الله عنه. فالذي يقرأ لا يعرف ويظن أن هذا نص عام لا يخص أحدا بعينه، وإنما أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه. وأما ما يزيل إشكالا فله أمثلة، منها ما فهمه مروان بن الحكم عندما تلا قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. واضح الآية؟ واضح؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. قال إن كنا سنعذب بفرحنا بما نأتي فإننا لمعذبون أجمعون، كلنا سنعذب. هذا فهمه للآية، لكن لما سمعه عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، ماذا دعا؟ قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد استجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فكان وإن كان غلاما صغيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يفقه ما لا يفقهه كبار السن. ولقد أوتي من العلم الكثير ومع ذلك، ومع ذلك كان رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين كان يتأدب في طلب العلم. من هو؟ من عبد الله بن عباس؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعت، وكان عالما يرجع الناس إليه حتى كبار الصحابة، ومع ذلك روي عنه أنه كان يذهب إلى بعض الصحابة الذين يعرفوا أن عندهم علما ليأخذ عنهم. كيف يأخذ؟ كان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وربما ذهب وقت القيلولة. عارفين القيلولة؟ قال الرجل، ما معنى قال؟ ما معنى قال؟ نام وقت الظهيرة. نام وقت الظهيرة. مضارعه، ما مضارعه؟ يقيل. قال يقيل، وهذه من النكت التي يعني يلغزون فيها. يقول: من قال الله فقد كفر. من قال الله فقد كفر. فما معنى قال هنا؟ نام. سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذا قال يقول بمعنى تحدث وتكلم، وأما قال يقيل فبمعنى نام وقت القيلولة. يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يذهب إلى بيت زيد بن ثابت الأنصاري فإن كان في وقت القيلولة، ولم يسمع صوتا جلس ينتظر ولا يطرق الباب، ولا يطرق الباب ولا ينادي. يقول: ربما كان نائما مستريحا فيجلس، وربما يغلبه النوم فينام أمام الباب حتى يخرج زيد بن ثابت لصلاة العصر، وربما ضربه برجله وهو يمشي دون أن يدري فينتبه: من هذا؟ سبحان الله. فيراه ابن عم رسول الله فيستيقظ فيقول: نعم. ما جاء بك في هذه الساعة؟ يقول: جئت أسألك سؤالا، عندي سؤال. فيقول له: يرحمك الله، لما لم تنبه، لما لم تطرق الباب؟ يقول رضي الله عنه: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذه واحدة. والأخرى: ربما وجد زيد بن ثابت رضي الله عنه خارجا من البيت يركب دابته، فيقترب عبد الله ابن عم رسول الله ويمسك الركاب بيده، فيقول: خلي الركاب يا ابن عم رسول الله. فيقول له: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن الذي يرجع إليه عند الشدائد. وتعلمون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل مجموعة من الصحابة عن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح فيما أنزلت؟ فقالوا جميعا أنزلت في فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نزلت في فتح مكة. فقال تعالى ابن عباس، ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 13. نكمل بقى، نقول ايه؟ فين بتقول اللغة؟ 13 ايه؟ سنة ولا عاما؟ نسكت احسن. طيب قول الله اعلم، ما تسكتش، قول الله اعلم، عشان تكون قد افتيت. 13 سنة او 13 عاما. الجزء الاول يخالف والثاني يوافق. 13 سنة، 13 سنة، 13 سنة، 13 عاما. احفظوها، واضح؟ طيب، قال تعالى ابن عباس أهكذا أو في هذا أنزلت؟ قال ابن عباس لا، إنما أنزلت في نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنعى إليه نفسه. خلاص يعني الرسالة اكتملت وانت هتموت بقى، خلاص ستموت. تنعى إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. قال له عمر صدقت، قال له عمر صدقت. وفي عهد عمر سأل عمر مجلس الشورى، عارفين مجلس الشورى؟ تسمعوا عنه؟ تسمعون عن مجلس الشورى؟ لا لا، الشورى مش الشعب، الشورى. مجلس الشورى، وفيهم عبد الله بن عباس يختبرهم، يختبر إيمانهم وفقههم. عمر يقول لهم لو جاءكم أمير المؤمنين وقال إني رأيت فلانا يزني، فماذا أنتم فاعلون؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاءكم وقال لكم رأيت فلانا يزني، سكتوا. قال ابن عباس يا أمير المؤمنين، البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. سمعتم؟ أفسمعتم؟ في حد أحسن من أمير المؤمنين؟ في أحد؟ في أحد أسبق منه؟ وهنا نترك علوم القرآن شوية، لكننا مع القرآن، ونشوف شهادة الزور التي تلوكها ألسنتنا ليل نهار. تكلم شيء الفلاني حدث، يا أخي من أخبرك؟ والله أخ ثقة، أخ ثقة، أوثق من أمير المؤمنين، أوثق من أمير المؤمنين. تعال يا عم الشيخ، أنا عايزك تشهد، تشهد معايا. تشهد على إيه؟ على أي حاجة كويسة يعني، مش وحشة. وهتصدقني يا أخي، مش أنا أخوك المسلم، تصدقني. زميل من الزملاء في المدينة المنورة رزق بمولود، اسمعوا آذانكم جيدا، رزق بمولود. المولود ولد فين؟ في البيت. طبعا عند السعوديين الآن هذه يعني مشكلة، إذا ولد في المستشفى، المستشفى يقوم بإجراءات شهادة الميلاد وتنتهي المسألة بسهولة بدون مشاكل، لكن ولد في البيت عايزين 2 شهود سعوديين، ويزكيهما 2 سعوديان أيضا، والعمدة يصدق على توقيع 4، ومركز الشرطة يصدق على توقيع العمدة وخاتمه، ثم تذهب هذه الأوراق إلى الأحوال المدنية فيستخرج شهادة الميلاد. واضح الكلام؟ طيب، جاء هذا الأخ الزميل وقال تعالى نشوف لنا 2 شهود. من أقرب الناس؟ عم الشيخ ده اللي بيصلي معنا في المسجد ويعرفنا ونعرفه، احنا مواظبين على الصلاة في المسجد جماعة سويا. السلام عليكم عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عايزينك تشهد هنا، تشهد. قال على ماذا؟ قال جاني مولود. قال ومن أدراني؟ يا عم الشيخ جاني مولود، انت مش مصدقني؟ قال ومن أدراني؟ يعني انا سرقته يا عم الشيخ، انا سرقت لي عيل وجاي اقول انه ولد لي مولود؟ قال يا اخي هذه ما اسمها، انتبهوا، وهذا رجل بدوي ليس متعلما، ليس من العلماء في شيء. قال يا اخي هذه ما اسمها؟ قال شهادة. قال اسمها شهادة؟ من اين جاءت كلمة شهادة؟ من المشاهدة بالعين، شاهدت، اشهد على ما رأيت، انا ما رأيت انه جاءك مولود، كيف اشهد؟ غضب الاخ من الرجل، وانطلقنا، وكانت المنبهة لي شخصيا لأعرف ما معنى الشهادة، ما معنى الشهادة، ما معنى الشهادة؟ تشهد، تشهد بما رأيت وبما علمت، ليس بما أخبرك به غيرك، فإن كان ولا بد تقول أخبرني فلان، أنا أقول بناء على قول فلان، أقول بناء على قول فلان، والله أعلم هو صادق أم غير ذلك. واضح يا أخواني؟ واضح. قال له البينة أو حد في ظهرك. ويروى أن امرأة فهمت آية من كتاب الله خطأ، وفي هذا درس، وفي هذا درس لمن يريدون أن يأخذوا العلم من الكتب. امرأة زنت، من زنى بها؟ عبدها، العبد الذي عندها، فجيء بها إلى عمر، قال ما حملك على هذا؟ قالت آية في كتاب الله. ما الذي حملك على هذا؟ قالت آية في كتاب الله. كيف؟ قالت أليس الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تسريت عبدي كما يتسرى الرجل أمته، فيها إيدي. واضح يا أخواني؟ واضح. المرأة تأولت آية من كتاب الله، هكذا فهمتها، تصرف العبد يعني جعلت عبدها يجامعها، هذا فهمها للآية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، تسريت عبدي كما يتسرى الرجل أمته. أراد عمر أن يقيم عليها الحد، حد الزنا، فمن وقف له؟ ابن عباس. ابن عباس يدافع عن الباطل، ها؟ ابن عباس، يا من تريدون أن تكفروا المسلمين بمجرد المعاصي، ابن عباس يدافع عن الباطل، ها؟ قال ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، هذه امرأة زنا نريد أن نرجمها، متزوجة نريد أن نرجمها حتى تموت. فيقول له ليس لك ذلك، إنها متأولة، إنها متأولة. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. إذا وجدت شبهة عند من ارتكب ما يستوجب الحد يسقط عنه الحد، وربما لا تسقط عنه العقوبة. ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، طيب ليس لي ذلك، لكن هل لي عقوبة أخرى؟ قال نعم، لك تعذير. والتعذير معاشر المسلمين، يا معاشر الإخوة، التعذير قد يزيد عن الحد، صحيح؟ بما يراه القاضي مناسبا للحالة. الحدود حددها الله عز وجل، لذلك سميت حدودا. الحدود هي العقوبات المحددة، لذلك سميت بالحدود. وأما التعذير فمفتوح كما يقول الفقهاء، يبدأ من ايه؟ من كلمة توبيخ، صحيح؟ يترقى إلى إيه؟ إلى كلمة زيادة، قالوا يترقى إلى البصق، يبصق في وجهه، ممكن يترقى إلى الإيه؟ إلى الحبس، وقد يصل إلى القتل. كل ذلك يسمى إيه؟ تعذيرا. أسقط عنها الحد؟ نعم. فعذرها عمر بعقوبة كثير من العقلاء يرون أنها أشد على نفسها من القتل، منعها النكاح، لا زوج ولا عبد ولا أي أحد. ليه يا عم عمر؟ قال معاملة لها بنقيض قصدها، معاملة، ها؟ وهذه قاعدة أصولية فقهية، معاملة لها بنقيض بضد قصدها. ماذا قصدت؟ ماذا قصدت من تسريها عبدها؟ الاستزادة من الجماع، من النكاح، الزيادة، فتمنع نهائيا معاملة لها بنقيض قصدها. واضح هذا الكلام؟ طيب، نعود إلى عبد الله بن عباس، ماذا قال لمروان بن الحكم في فهمه لآية آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال له، لما قال مروان ماذا قال؟ ها؟ نسينا. ماذا قال؟ إن كنا أو إن كان الإنسان يعذب بسبب فرحه بما أوتي فإننا لمعذبون أجمعون، كلنا سنعذب. إن أي واحد منا يرزقه الله رزقا يفرح به، صحيح؟ ها؟ وإذا عمل عملا وظن أنه طاعة أو انتفع به في الدنيا فإنه يفرح. قال ليس هذا، ليس هذا الذي فهمته يا مروان. طيب ماذا يا عبد الله؟ قال إنها أنزلت في أهل الكتاب، إنها أنزلت في أهل الكتاب الذين حرفوا كتبهم وبدلوها، فإذا جاء في أحوال الناس ما يوافق ما بقي عندهم ظنوا أنهم جاءوا به ففرحوا به، وذلك أنهم لما قتل من قتل من زعماء المشركين في بدر ذهب جماعة من يهود المدينة إلى زعماء قريش يحرضونهم على الثأر لزعمائهم لقتلاهم. المشركون على شركهم كانوا يعتقدون أن اليهود أحسنوا منهم، صحيح؟ ها؟ نعم. لماذا؟ لأن عندهم كتابا، فسألوهم، كان هذا مبررا أن يسألوهم. قالوا من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ المشركون يسألون من؟ يسألون اليهود، ما دام جايين يحرضوهم على قتل محمد وأصحابه على الثأر لقتلاهم الذين قتلوا في بدر، ها؟ قالوا لهم من أهدى سبيلا، نحن أم محمد وأصحابه؟ قالوا بل أنتم أهدى سبيلا، بل أنتم أهدى سبيلا. فأنزل الله هذه الآية وغيرها من آيات القرآن التي فيها رد عليهم. واضح يا إخواني؟ طيب، ومن فوائد معرفة أسباب النزول الفهم الحقيقي لآيات القرآن الكريم، فهم معاني الآيات فهما صحيحا. نص على ذلك غير واحد من العلماء، منهم الواحدي والجعبري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم، قالوا إن معرفة سبب النزول تعين على الفهم الصحيح للآية أو للآيات، الفهم الصحيح للآية أو الآيات، وضربوا لنا على ذلك أمثلة. فهناك آيات لو تركت وحدها بدون معرفة سبب النزول فيها لضللنا في فهمها. خذوا مثالا على ذلك قول الحق تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ماذا نفهم من هذه الآية؟ ها؟ ماذا نفهم من نص الآية؟ الظاهر، ظاهر الآية ماذا يقول؟ الذي يحج أو يعتمر ليس عليه حرج ولا بأس أن يسعى بين الصفا والمروة. إذن هذا المنطوق، المفهوم أن حجك تام بدون السعي بين الصفا والمروة، وكذلك عمرتك، صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ هذا المفهوم من الآية، هذا المفهوم من نص الآية من ظاهرها، المفهوم من ظاهر الآية هو ليس علينا جناح، ليس علينا بأس. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد فهم ذلك عروة بن الزبير، فسمعته خالته من؟ عائشة أم المؤمنين، قالت له: يا ابن أختي ليس كما تفهم، ليس كما تفهم، إنما الآية أنزلت في غير ذلك، كان المشركون يسعون بين الصفا والمروة، فلما فرض الحج أو شرع الحج والعمرة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم يعني يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأنه يشبه عملا يعمله المشركون. وإنما بين لنا، تقول عائشة: وإنما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السعي بينهما أي بين الصفا والمروة من شعائر الحج، من أركان الحج والعمرة، فلا يتم حج أحد بدون السعي بين الصفا والمروة، ولا تتم عمرة أحد بدون السعي بين الصفا والمروة، هكذا بينت عائشة. إذن بينت لنا عائشة رضي الله عنها سبب نزول الآية، فزال الإشكال وفهمت الآية فهما صحيحا. واضح هذا الكلام؟ طيب، هناك آية أخرى أو مثال آخر، يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. انتبه لنص الآية وانظر إلى التعبير وفكر فيه جيدا. قل لا أجد، لا بي إيه؟ نفي، ممتاز. لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد شيئا محرما حرمه الله على طاعم يطعمه، على من الأطعمة يعني، إلا أن يكون استثناء من النفي، ونفي واستثناء، ما هذا الأسلوب؟ ماذا يسمونه؟ حصر، يعني دي المحرمات بس. هذا الذي يفهم من نص الآية، المحرمات فقط هي هذه وغيرها ليس محرما، صحيح؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. يبقى كم شيء محرم؟ ميتة أو دما مسفوحا. الميتة والدم، الدم المسفوح، عارفين يعني ايه مسفوح؟ الدم المراق الذي تأخذه في إناء وتشربه أو تطبخه، أو حتى لو أخذته وطبقته وأكلته بعدما صبه. أما الدم المتجمد في العروق فهذا لا يدخل في هذا التحريم، أو دم مسفوح، أو لحم خنزير، أو فسقا أهل لغير الله به، ذبح على اسم غير اسم الله، أربعة. والباقي المفروض أن يبقى غير محرم. طيب، قال الشافعي الإمام محمد بن إدريس رحمه الله. ليست هذه الآية في حصر ما حرم الله من الأطعمة، وإنما هذه الآية جاءت ردا على المشركين. المشركين بيقولوا ايه؟ الميتة حلال، انتبه، الميتة حلال أكلها، والدم المسفوح حلال أكله، ولحم الخنزير حلال أكله، وما ذبحناه لأصنامنا أو باسم أصنامنا حلال أكله. فجاءت هذه الآية تقول لهم إن الذي أحللتموه هو الذي حرمه الله، واضح؟ فهذا رد، هذا ايه؟ رد. وهذا الأسلوب نحن نستعمله، نحن نستعمله في كلامنا. ها؟ واحد يقول لك الشيء الفلاني حلال، الربا حلال، تقول ده ما فيش حرام زي الربا، صح؟ ده ما فيش حرام، لا ده الحرام كثير، ده الحرام كثير، ها؟ ما فيش حرام زي الربا، او ما فيش حرام الا الربا. انت لا تقصد الحصر، وانما تقصد ان ترد على من احل حراما، صحيح؟ تقصد ان ترد على من احل حراما. فهذه الآية بين الشافعي رحمه الله انها انزلت في الرد على المشركين. يقول امام الحرمين الجويني رحمه الله: لولا ما سبق من كلام الشافعي لما خالفنا مالكا في حصر هذه المحرمات. يعني جاء من أئمة المسلمين من قال بالحصر في هذه الآية. طيب والبقية، وبقية النصوص أين نذهب بها؟ وبقية المحرمات أين نذهب بها؟ الكلب حرام ولا حلال؟ الكلب، لحوم الكلاب، شاكين ليه؟ خايفين، خايفين من حد؟ ها؟ خايفين من الكلاب ولا من الكوريين؟ خايفين من الكلاب ولا من الكوريين؟ ها؟ طيب، بعض مشايخنا عليهم رحمة الله وعفى الله عنا وعنهم كتب ينتقدنا وينتقد المسلمين وينتقد الشباب المتدينين. ومن ضمن ما انتقد، او من ضمن الوصايا التي قدمها في انتقاداته، قال: وأوصي الذين يذهبون الى كوريا الا يحرموا عليهم أكل لحم الكلاب، فإن القوم يأكلونها، وليس عندنا نص صريح يفيد تحريم أكل لحم الكلاب. رحم الله من قال ذلك وعفى عنا وعنه. لكن بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: إن الله حرم عليكم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع. السبع الذي له ناب حرمه الله عز وجل، وكل ذي مخلب من الطير. فهل الكلب له ناب؟ هذا هو السؤال. ها؟ هل الكلب له ناب؟ واحد هيقول ما شرحناش ولا شفنا ولا امسكنا كلب وفتحنا بقه، مش كده ولا ايه؟ ها؟ له ناب او ليس له ناب؟ له ناب. يبقى حرام ولا حلال؟ حرام. طيب، وهناك قاعدة فقهية تقول كل ما استطابته العرب فهو طيب، يعني مما أحله الله، وكل ما استخبثته العرب فهو قبيح، يعني حرمه الله. وهذه القاعدة لو أخذناها ربما تقول طيب أنت الآن تقول المشركون قالوا إن الميت حلال، استطابوها ولا ما استطابوها؟ يبقى القاعدة انخرمت. صحيح، نقول لا، عندما يقال هذه قاعدة يؤخذ بها فيما لم يكن فيه نص من كتاب الله أو سنة رسوله. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا، وإن شاء الله إن أحيانا الله الأسبوع القادم نتكلم عن نوع آخر من أنواع أو من علوم القرآن الكريم، فإنها أنواع كثيرة ونحن نطيل، لكن ما أدري، لعل الله عز وجل ينفعنا بما نقول ونسمع. يقول: هل تفضلتم بإلقاء محاضرة عن العمرة كما وعدتم؟ ماذا أقول؟ أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا وعدت صحيح، لكن وعدي كان مشروطا ولذلك نسيت، فلو أن صاحب السؤال نبه منذ اللحظة الأولى لحولنا الدرس عن العمرة. أنا قلت بشرط إذا كان المشايخ الذين يأتون في أيام أخرى لم يشرحوا العمرة، فنحن على استعداد أن نشرح العمرة. قال إنه فضيلة الشيخ أسامة في فتاوى الصيام وأحكامه. طيب، لماذا لا تطلبون منه شرح مناسك العمرة؟ طيب نشرح العمرة في 10 دقائق ولا تكونوا تروحوا أحسن؟ في 10 دقائق بس ونأجل الأسئلة. صحيح، هداكم الله. كان المفروض أنه الشيخ الذي يشرح الفقه هو الذي يشرح لكم العمرة. العمرة نجملها في نقاط بسرعة حتى ننتهي منها. العمرة هناك خلاف بين أئمة الدين في فرضيتها، هل هي مفروضة مثل الحج أو أنها من النوافل؟ والراجح أنها مفروضة، لأن الذين قالوا إنها مفروضة استدلوا بقول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. واضح؟ طيب، لكن على العموم لم يأتي نص أن العمرة من أركان الإسلام إلا أن تلحق بالحج. طيب، فضل العمرة، هل للعمرة فضل؟ الجواب نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر. الفقر، أي نعم، يعني اللي يحج واعتمر يغتني. يا عم هنجيب 15,000 منين ولا 20,000 منين؟ من عند الله. والكثيرون الآن يسألون: يا عم الشيخ وجب علي الحج وعايز اجوز ابني، احج ولا اجوز ابني؟ هذا سؤال. يا عم الشيخ وجب عليها الحج والفلوس عايز ابنبها بيت للعيال، احج ولا ابني؟ لماذا هذه المفاضلة؟ حج وستبني، وحج وستزوج، لان الصادق المصدوق، ولا تصدقوه؟ ام انكم لا تصدقونه؟ لان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: فانهما ينفيان الفقر. الا اذا كنا ما بنصدقوش بقى، دي حاجه تانية، نفكر بعقولنا ونحسبها بالايه، بالورقه والقلم. يا عم الشيخ هتجيب منين؟ يعني انت اللي بتجيب؟ وحدد النسل ولا موته خالص عشان هتجيب منين؟ ولما يبقوا اثنين هستطيع ارزقهم، لكن لما يبقوا عشرة هرزقهم ازاي؟ انت اللي بترزق. يا ناس، يا مسلمون، اتقوا الله، اتقوا الله في انفسكم، كونوا مسلمين. ما معنى مسلم؟ ما معنى مسلم؟ باللسان وخلاص، بعد كده ابقى افكر اشوف الحاجة اللي تنفع اعملها واللي ما تنفعش ما اعملهاش. ها؟ لا، اسلمت اسلمت. عارف اللي بيسلم قياده؟ هذا هو. اسلمت نفسي وقيادي وقلبي وكل شيء لله عز وجل، هو يصرفه، هو يدبره، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع سبحانه وتعالى. لكن اذا كان الاسلام كلام، اذا علينا السلام، ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب، هذا فضل العمرة، او هذا بعض ما روي او ما جاءنا في فضل العمرة. العمرة لها اركان، ولما نقول اركان، البعض هيقول ان ما تفصليش وتقول لي اركان ولا واجبات ولا سنن، قول لي اعمل ايه وخلاص. لا، هذا ليس من الفقه في شيء. عندما نقول اركان يعني مش هتنفع من غير دي، الحاجات اللي مش هتنفع من غيرها، هذا معنى الاركان. ها؟ لما نقول ركن المسجد، لو انهدم ركن من المسجد هيبقى مسجد؟ ها؟ ما ينفعش، لازم نبنيه ثاني، لابد نبني الركن الذي انهدم حتى يصير مسجدا كما كان. واضح؟ اذا للعمرة ايه؟ اركان. هذه الاركان لابد منها. اولها النية. اولها ايه؟ النية. والنية في الحج والعمرة قد يطلق عليها الإحرام، وقد يطلق عليها التلبية. نية أو إحرام أو تلبية، ثلاث أسماء لمسمى واحد. واضح؟ واضح الكلام؟ هذا الركن الأول. طيب، الركن الثاني الطواف بالبيت، سبعة أشواط تبدأ من الحجر الأسود جاعلا الكعبة عن يسارك، وتنتهي عند الحجر الأسود سبعة أشواط. والحجر اسمه الأسود، لكن بعض المصريين كأنه يتأثم أن يسميه أسود، يقول الحجر الأسعد. أسعد دي جبتها منين؟ ها؟ من أين هذا الكلام؟ الحجر الأسود، الحجر الأسود كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنت أحسن أدبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمه الحجر الأسود. واضح؟ يبقى له كم ركن؟ اثنين. السعي بين الصفا والمروة، بادئا من الصفا منتهيا بالمروة، سبعة أشواط. تبدأ من الصفا إلى المروة شوط، من المروة للصفا ادي الشوط الثاني، ها؟ وبعدين من الصفا للمروة الثالث، ومن المروة للصفا الرابع، ومن الصفا للمروة الخامس، ومن المروة للصفا السادس، ومن الصفا للمروة السابع. خلص كده بإيه؟ السعي بين الصفا والمروة، وقد يسمى إيه؟ طوافا كما جاء في القرآن. ها؟ واضح؟ فمن حج البيت وطار فلا جناح عليه أن يطوف بهما، السعي بين الصفا والمروة. يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله في أول حجة حجها سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا. أبو حنيفة الفقيه، نعم أبو حنيفة الفقيه، لأن هناك فرقا بين العلم النظري والعملي التطبيقي. وشيخنا الشيخ صفوة عليه رحمة الله في أول حجة أيضا سعى بين الصفا والمروة 14 شوطا، وكان كلما تذكر ذلك يضحك على نفسه أو يضحك من نفسه كثيرا. وقل يا أخي شوف الجهل، يا أخي شوف الجهل. نعم واضح يا إخواني. بقوا كم ركن كده؟ 3، والرابع الحلق أو التقصير، حلق الشعر كله أو تقصيره، حلق الرأس كله أو تقصير شعر الرأس كله، حلق الرأس كله أو تقصير شعر الرأس كله. هذه الإيه؟ أركان العمرة. كم ركنا؟ 4. طيب دي 4 التي لا تتم العمرة إلا باكتمالها: النية، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير. واضح؟ طيب التجرد من المخيط، التجرد من المخيط للرجل يعني خلع الملابس العادية ولبس ملابس الإحرام، واجب ولا سنة؟ واجب. ولا ركن؟ ليس ركنا. لماذا ليس ركنا؟ لأن احنا عدينا الأركان 4. واضح؟ طيب إذا هذا واجب من الواجبات. كشف الرأس وعدم تغطيته ولا تغطيتها؟ ها؟ الرأس، الرأس مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ اختلف العلماء. ها؟ الرأس مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ مذكر؟ ها؟ نعم. طيب الرأس مذكر إلا عند المصريين، إلا عند عوام المصريين، وللأسف الشديد علماؤهم ومشايخهم أصبحوا يكتبون بالتأنيث، وهذا خطأ فاحش. الله عز وجل يقول حكاية عن زكريا: واشتعل الرأس شيبا. ولا واشتعلت؟ طيب طيب تغطية الرأس هذا خلاف الواجب. إذا كشف رأس من؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل، اللي هو بنسميه زي ما قلنا إيه؟ تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام. الإحرام من الميقات، الإحرام يعني النية من الميقات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لكل أهل بلد ميقاتا يحرمون منه. ما معنى يحرمون؟ ينوون. إذا قيل يحرم فمعناه ينوي، وليس معناه أنه يلبس ملابس الإحرام، لا، ينوون منه. وهذا واجب من الواجبات. واضح؟ واضح أو غير واضح؟ هذا من واجبات العمرة، الإحرام من الميقات. طيب، التلبية، قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا القول سنة ولا واجب؟ لا سنة، مستحب. التلبية مستحبة وليست من واجبات لا الحج ولا العمرة. التلبية بألفاظها، والمقصود منها ايه؟ قول هذه التلبية وليست النية كما قلنا. يسبق ملابس الإحرام او يسبق التجرد من المخيط طبعا الغسل والتنظف من إزالة الشعر الذي يزال كالعانة وقص الشارب ونتف الإبط، هذا كله من السنن، تقليم الأظفار وتقليم الأظفار، هذه من المستحبات. والتلبية والإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من الدعاء، هذا كله من السنن. طيب، استلام الحجر الأسود، استلام الحجر الأسود ما معنى استلامه؟ ما معنى استلامه؟ استلام الحجر الأسود ما معنى استلامه؟ تقبيله. انت يسر، وكمان يزاد سنة عند التقبيل وهي البكاء. سبحان الله، من بكى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عمر، لا عمر هو سأل، عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى دموعه على خديه صلى الله عليه وسلم وعلى لحيته، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر. وسؤال لأهل التوحيد، تقبيل الحجر هل هو عبادة للحجر يا أهل التوحيد؟ سئل هندي كان هندوسيا وأسلم وجاء يدرس في الأزهر هنا في مصر رحمه الله، فجاء في الاختبار الشفوي والمشايخ سألوه، قالوا له الهندوس يعبدون الحجارة الأصنام؟ قال نعم. قالوا والمسلمون يطوفون بالبيت ويقبلون الحجر، أليست هذه عبادة للأحجار؟ الرجل كان كثير الجلوس على المقاهي فتعلم اللهجة المصرية العامية، فبماذا أجاب؟ قال لهم دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. طيب يا مشايخ، هل سجود الملائكة لآدم عبادة لآدم؟ هي من نفس الباب، انتبه، هي من نفس الباب. هل سجود الملائكة لآدم عبادة لآدم أم عبادة لرب آدم؟ أيوة. هل طوافنا بالكعبة عبادة للكعبة أم عبادة لرب الكعبة؟ خذوا نقطة كمان، يقولون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذهب إلى مكة وطبعا عارفين انتم اللي في ايامه كانت الشركيات تنتشر كثيرا. فامام الحرم يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، وقبل ان يركع يرفع يديه جهة الكعبة ويقول يا كعبة الله، ثم يكبر ويركع. فالشيخ غريب، واذا اراد ان يأتي اليه وينصحه فهل امام الحرم يقبل من رجل تبدو عليه البداوة، رجل بدوي يعني جاهل، ما هل يمكن ان يقبل منه النصيحة؟ ها؟ لا. فجاء اليه وقال له يا شيخ انا احفظ من القرآن من قصار السور كده، واريدك ان تسمى لي، اريد تسمى لي بعض سور القرآن. قال له اجلس اقرأ. فقرأ كده من ألهاكم التكاثر وهو نازل كده، فحتى وصل إلى سورة قريش، فقال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال له فليعبدوا رب هذا البيت. قال له طيب نجيب السورة من الأول ثاني، بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال له قلت لك فليعبدوا رب هذا البيت. قال له نجيب السورة من الأول، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال له أنت ما تفهم، أنت ما تفهم، أنت ما عندك عقل، ما تفهم. فيعني جلس منكسرا أمامه، فحتى أفرغ ما عنده من شتائم وتوبيخ. قال له يا شيخ يعني لا يجوز عبادة البيت؟ قال نعم لا يجوز عبادة البيت. ولا منادات البيت يا كعبة الله؟ قال ايه نعم نعم. وانتهى الرجل، وانتهى الرجل. إذن يا إخواني نحن عندما نطوف بالبيت ولو تمسحنا وجاز التمسح بالبيت وقبلنا الحجر الأسود فإننا لا نعبد لا الحجر ولا الكعبة ولا المسجد، وإنما نعبد رب البيت، إنما نعبد رب البيت. ووقف كما تعلمون عمر، عمر الذي كان يغار على توحيد الله عز وجل، وقف عند الحجر معلنا للناس الذين يحجون معه، يقول له والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بعض مشايخ الصوفية يقولون لا، الحجر يضر وينفع، وتقبيله دليل على أنه يضر وينفع، وهذا ليس عن الوثنية ببعيد، وهذا ليس عن الوثنية ببعيد، وإنما يبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عبادتنا تقوم كما هو مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تقوم على توحيدين، توحيد الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له، وتوحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. طيب إلا الدعاء، الدعاء والخضوع والتذلل لله عز وجل، والشرب من ماء زمزم، والشرب من ماء زمزم، والإكثار من قراءة القرآن والأدعية والذكر، هذه من السنن المستحبة في العمرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاعتمار، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.